ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار العبدي العبدي قال أخبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأول كيده ومكره أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن. وإنما قيل له موسوس لأن نفسه توسوس إليه. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. فلما عصي مات كذلك الستر فبدت لهما سواتهما. فالمعصية تبدي السوءة الباطنة والظاهرة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني عراس بادية سواتهم. وهكذا إذا رأاه في النار يعذبون إن أرسي به رأاه في التنور يعذبون أسوأ الله لا. وهذا يدل على أن المعاصي من أسباب كشف الستر من أسباب الفضائح إلا من رحم ربك نسأل الله السلامة. كذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد في دينه. قال الشاعر: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا. فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. ثم قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي إلا كراهت أن تكونا ملكين وكراهت أن تخلدا في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيد الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه ويسألها عما تحبه وتؤثره. فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه. ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود. فشام عدو الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم. فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وكان يعني زين لهما أنهما إذا أكلا صار ملكين أو صار من الخالدين، وهذا شيء طيب مطلوب، فلهذا أجرأهما على ما جرأهما عليه. قاتله الله نعم. وكان عبد الله بن عباس يقرأها ملكين بكسر اللام ويقول لم يطمع أن يكونا من الملائكة ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فأتاهما من جهة الملك. ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأما على القراءة المشهورة فيقال كيف أطمع عدو الله آدم عليه السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب. وكان آدم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله ولا سيما مما نهاه الله عز وجل عنه. فالجواب أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سما تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول المكر والكيد، ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها. فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة. فلما سما شجرة الخلد قال ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونا لمثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحفرت الشبهات من قول العدو وإقسامه بالله جهد إيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهات والشهوة وساعد القدر فأخذتهما سنة الغفلة واستيقظ لهم العدو كما قيل واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله أو تكونا من الخالدين، فيقال الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما يعتذر عن الأب في كون ذلك راجع عليه وولج سماه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين أحدهما ممتنع والآخر ممكن، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر. ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلم يدخل أداة الشك هنا كما أدخلها في قوله إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فتأمل ثم قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أحدها تأكيده بالقسم، الثاني تأكيده بإن، الثالث تقديم المعمول على العامل إذانا بالاختصاص، أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتها إليكما لا إلي، الرابع إتيانه باسم الفاعل،

فظناه المسيح سرقة وهذا تكلف، وإنما كان الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلب له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتاد له في اليمين، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له بالله عز وجل وقال ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا. فصل. ومن كيد العجيب. أسأل الله يعيننا وإياكم منه، أعوذ بالله من شره وكيده. ما يدل على هذا الأمر من حلف له بالله فليرضى؟ هذا هو الحصل، ما لم يعلم خلاف ذلك، وما لم يعلم خلاف اليمين كان يرضى. حديث ابن يجرد الشيطان من هذا مجرى الدم. صحيحين. هذه صفية. نعم، هذا التفضيل.